لله التوفيق. السؤال السادس، يقول السائل بأنه يريد أن يتزوج ولكن لم يجد امرأة سلفية، يقول فهل يجوز لي أن أتزوج من شابة تتردد على مركز من مراكز المغراوي؟ يا أخي لا تأمن على نفسك وعلى دينك إلا إذا تبين لك أنها مع أهل العلم، أنها مع أهل العلم، مع أهل السنة والجماعة، وغير راضية عن المغراوي وعن أمثاله ممن خاله معتقد أهل السنة والجماعة. فإن المرأة السنية السلفية غنيمة من الغنائم وكنز من الكنوز، بل كما جاء في الحديث خير ما اكتنز الناس المرأة الصالحة، تعينك على الخير على الدين، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تعينك على الصلاة، تعينك على قيام الليل، تعينك على طلب العلم، تعينك على التقوى في الدين. وبالله التوفيق.